لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أخواتي، هل أحسن من سيدنا الصوفي حتى إذا حبيبي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. وقف بنا الكلام حول الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، ونشير إلى جملة من المطالب. المطلب الأول، وهو مطلب مهم يجب الالتفات إليه خشية الوقوع في الخلط كما وقع البعض فيه حيث أنه تارتان يبحث في حقيقة الإنشاء والإخبار، فيقال ما حقيقة الإنشاء وما حقيقة الإخبار، فهذا بحث. وهناك بحث آخر، وهو ما هو مدلول. سبق لذلك جدا والبحث الثاني، ما هو مدلول الجملة الإنشائية وما هو مدلول الجملة الخبرية. فهناك بحثان في الحقيقة والواقع يتعرض إليهما في موارد الإنشاء والإخبار. فتارة يقال حقيقة الإنشاء ما هو، ما هي حقيقة، وثالثا ما هو مدلول الجملة الإنشائية. أكد الخلق في بعض الكراسات وبعض الكتب أنه يبحث عن مدلول الجملة الإنشائية ويضع مدلوله ويبحث عن حقيقة الإنشاء. فحقيقة الإنشاء بحث، ومدلول الجملة الإنشائية بحث آخر. ولهذا الأعلام تجد أنهم اختلفوا في حقيقة الإنشاء، فبعضهم عبر عن الإنشاء بأنه إيجاد المعنى في اللفظ وجودا اعتباريا. بعضهم عبر أن حقيقة الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ وجودا بالعرب، كما هو مثل في المحقق الاصفهاني. هذا بحث عن حقيقة الإنشاء، يعني ماهية الإنشاء ما هو، ماهية الإنشاء، هل الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ وجودا اعتباريا، أو إيجاد المعنى باللفظ وجودا بالعرب، أو إيجاد المعنى باللفظ في وعاء الاعتبار العقلائي كما هو مثل صاحب المنتقى مثلا. هذا بحث حول حقيقة الإنشاء وتعريف الإنشاء الذي في قبال حقيقة الإخبار، وهذا ليس هو بحثنا. بحثنا أن الجملة التامة على قسمين. عندنا جملة يعبر عنها بالجملة التي تحتمل الصدق والكذب، وهي الجملة الخبرية، كقولي زيد قائم، جملة توصف بالصدق وتوصف بالكذب. وعندنا جمل لا تحتمل الصدق والكذب لذاتها، وهي الجمل الإنشائية، كالاستفهام، كالتمني، كالتردي، كالتعلي، كالأمر، وبقية الإنشائية. إذا عندنا سنخان من الجمل. هنا نقول هيئة الجملة التامة موضوعة لأي شيء، وهيئة الجملة الناقصة الفهم موضوع لأي شيء. وبعبارة الآن، ما هو سر الاختلاف وما هو سر الفرق بين الجملتين بحيث كانت الجملة الخبرية تحتمل صدقا وتحتمل كذبا، بينما الجملة الإنشائية لا تحتمل صدقا ولا كذبا؟ ما هو منشأ الفرق بحيث كان ذاك الفرق مصححا لاحتمال الجملة الخبرية الصدق والكذب دون الجملة الإنشائية؟ هذا بحث ليس حول أصل حقيقة الإنشاء، إنما بحث حول ما هو مدلول الجملة الإنشائية، بمعنى الجملة الإنشائية تدل على ماذا؟ الواضع وضعها لأي شيء. وهنا نظريتان. النظرية الأولى، وقبل ذكر النظريتين نذكر إن الجملة الإنشائية على قسمين. عندنا جمل إنشائية متمحضة الإنشاء، بمعنى لا تستعمل إلا في موارد الإنشاء، من قبيل أعد الصلاة. أعد لا تستعمل إلا في موارد الإنشاء ولا تستعمل في موارد الإخبار، فلا يقال أعد الصلاة يعني يريد أن يخبر بإعادة الصلاة، أعد الصلاة يعني أمر. فيقال إن مثل هذه الجمل متمحضة في الإنشاء. والقسم الثاني، عندنا جمل مشتركة بين الإنشاء والإخبار، من قبيل إذا قال الرجل أنت طالق، فهنا يحتمل أنه يريد أن ينشئ البينونة والطلاق فيقول لزوجته أنت طالق، ويحتمل أن يخبر زوجته بأنك أنت طالق. إخبار أنت طالق بمعنى إخبار أنك كنت متزوجة فطلقت، فأنا أخبرك بأنك أنت طالق. إذا أنت طالق كما تخص أن تستعمل في موارد إنشاء الطلاق، يصح أن تستعمل في موارد الإخبار عن وقوع الطلاق. كذلك إذا قال الإنسان بعت الكتابة، تارة يريد أن يخبر عن بيعه للكتاب، وأخرى يريد أن ينشئ البيع، وأن ينشئ البيع بقوله بعت الكتاب، فيقول المشتري قبلت البيع، وخلا يريد أن يخبر عن وقوع البيع. فمثل هذه الجمل يعبر عنها بالجمل الإنشائية المشتركة، حيث كما يصح استعمالها في موارد الإنشاء يصح استعمالها في موارد الإخبار. إذا اتضح كل هذا نقول ما هو مدلول الجملة الخبرية وما هو مدلول الجملة الإنشائية. وهنا عدة نظريات. النظرية الأولى ما تقدمت في الحلقة الأولى، وهي نظرية صاحب الكفاية التي تنص أن الجملة سواء كان جملة خبرية أو كان جملة إنشائية محضة أو كان جملة إنشائية مشتركة تبعته، فإنها موضوعة لمعنى واحد. والفرق بينهما بعبارة أخرى أن بعث سواء كانت تستعمل في موارد الإخبار أو بعث التي تستعمل في موارد الإنشاء موضوعة لمعنى واحد، وهو التمليك على البيع الذي هو التمليك. إذن إذا كانت بعث الإخبارية وبعث الإنشائية مدلولهما الوضعي واحد وهو تمليك والبيع. كيف نجاء الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ يقول صاحب الكفاية إن مرجع الفرق إلى مرحلة المدلول التصديقي. فإن قصد المتكلم إنشاء البيع كان استعمالا إنشائيا، وإن قصد المتكلم الإخبار عن وقوع البيع كان الاستعمال استعمالا إخباريا. فليس الفرق يرجع إلى مرحلة المدلول التطوري الوضعي، بمعنى أن الواضع وضع بعت الإخبارية لمعنى وبعت الإنشائية لمعنى آخر. كلا، يقول صاحب الكتاب، بعت الإخبارية وبعت الإنشائية لم توضع إلا لمعنى واحد وهو البيع التمليك، معنى البيع ومعنى إنما الفرق يرجع إلى مرحلة المدلول التصديقي لظهور حال المتكلم. ظاهر حال المتكلم ما هو؟ إن كان ظاهر حاله أنه يقصد إنشاء البيع بواسطة كلمة بعت، هذا يعبر عنه بإنشاء مدلول الجملة الإنشاء. وإن كان لا، المتكلم عندما قال بعتو قصد ظاهر حاله أنه يقصد الإخبار والحكاية عن وقوع البيع، فهذا هو الإخبار. فالفرق يرجع إلى مرحلة المدلول التصديقي وليس إلى مرحلة المدلول التطوري. أشكل السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه على صاحب الكفاية رحمه الله بأننا لو تعقلنا مثل هذا الكلام، وهو أن مرجع الفرق إلى مرحلة المدلول التصديقي دون مرحلة المدلول التطوري الوضعي، إنما نتعقله في الجمل المشتركة كبعت وكأنت طالق، ولكن ماذا تقول في الجمل المختصة بالإنشاء؟ كقولنا أعد الصلاة، كقولنا صف بالبيت. صف بالبيت قطعا لا يراد منها الإخبار عن الطواف، بل المراد إيجاد الطواف وإيقاع الطواف. ما هو الفرق بين أعد الصلاة وأعاد الصلاة؟ ما هو الفرق بين صف حول البيت وبين طاف حول البيت؟ الجمل المتمحضة في الإنشاء هل يمكن أن ترجع الفرق وتقول أنه يرجع إلى مرحلة المدلول التصديقي بأن يقال نعم أعد الصلاة ظاهر حال المتكلم أنه يريد إيقاع الصلاة في الخارج، أنه يطلب إيقاع الصلاة في خالد. بينما أعاد الصلاة ظاهر حاله أنه يقصد الإخبار عن إعادة الصلاة. هذا لا بأس، يقول السيد نحن لا بأس. نقول نعم هذا هو ظاهر حال المتكلم. نعم لا بأس أن ظاهر حال المتكلم عند قوله أعاد الصلاة هو قصد الإخبار والحكاية، أما عند قوله أعاد الصلاة ظاهر حال الصلاة والإرسال والنسباء، هذا لا بأس أنه يرسل المكلف نحو أداء الصلاة، هذا لا بأس صحيح. ولكن وجداننا يشعر بوجود الفرق بين أعاد وبين أعد، حتى لو صدرت ممن لا يمتلك الشعور والإرادة. لو سمعنا كلمة أعد من افتكاك حجرين، وسمعنا أعادا من افتكاك حجرين، نشعر بوجود الفرق بينهما. ولا تقول أن وجود الفرق أن ظاهر حال الحجر، وبالحجر لا يمتلك لا الشعور ولا الإرادة. ولو سمعنا طاف وقف منا إن لا يمتلك الشعور والإرادة الكلام هو الكلام. لأحسسنا بوجود الفرق بين أعاد وأعد وبين طاف وطاف وبين صام وصام. وهذا منبه الوجداني على أن الفرق لا يرجع إلى مرحلة المدلول التصديقي، بل لا بد أن يرجع إلى مرحلة المدلول الوضعي وإلى مرحلة المدلول التصوري، بأن يقال إن الواضع هو الذي وضع معنى للجملة الخبرية يغاير المعنى الموضوع للجملة الإنشائية. ما هو هذا المعنى؟ يقول السيد لا بد أن نرجع إلى مرحلة ما الحاصل من هذا الكلام أنه لا بد أن نرجع إلى أن نرجع الفرق إلى مرحلة المدلول الوضعي وليس إلى مرحلة المدلول التصديقي وظاهر حال المتكلم. قال الجملة الخبرية والإنشائية، وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية. طبعا فقط أشير إلى فذلكة جيدة، وهي أن الملحوظة في العبارة أن المقسم للجملة الخبرية والإنشائية هي الجملة التامة. وإذا رجعنا إلى درس أمس، الجملة التامة قلنا فيها نظريات، مدلولها ما هو؟ النظرية الأولى التي تبناها السيد الخوئي أن الجملة التامة موضوعة لقصد الحكاية والإخبار، في قبال الجملة الناقصة الموضوعة لقصد الإخبار. النظرية الثانية تقول لا، إن الجملة التامة موضوعة للنسبة غير الاندماجية. فهناك نظريتان، النظرية التي تبناها السيد الخوئي وهي أن الجملة التامة موضوعة لمدلول تصديقي، إذا لا بد أن يكون الفرق بين مدلول الجملة الإنشائية ومدلول الجملة الخبرية مدلول تصديقي. هو التزم أن الجملة التامة التي تقع مقسما للجملة الخبرية والإنشائية الجملة التامة موضوعة لقصد الإخبار والحكاية، يعني لمدلول تصديقي ثاني. لماذا ذكرنا بناء على مسلك التعهد؟ إذا لا بد أوتوماتيكيا بعد يكون الكلام، لا بد أن تكون الجملة الخبرية والجملة الإنشائية موضوعة لقصد، عفوا لا بد أن يرجع الفرق بينهما إلى مرحلة المدلول التصديقي. لهذا حس السيد الخوئي يلتزم بأن الفرق يرجع إلى مرحلة المدلول التصديقي، وهو أن الجملة الإنشائية موضوعة لقصد الطلب أو قصد التمني أو قصد الترجي أو ما شابه ذلك، بينما الجملة الخبرية موضوعة لقصد الإخبار والحكاية بوقوع شيء، بثبوت شيء أو نفي شيء. أما الذي يقول إن الجملة التامة لا موضوعة، إن مرجع الفرق بين الجملة التامة والناقصة إلى مرحلة المدلول الوضعي التصوري، بأن يقال إن الجملة التامة موضوعة للنسبة كما هو مبنى المشهور، وتبنى السيد الصادق أن الجملة موضوعة للنسبة، لكن أي نسبة للنسبة غير الاندماجية. لا بد أن يكون إذا الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية خلال المدلول التصوري. ولا شك أن اختلاف أحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظيهما كما في بعث الخبرية وبعث الإنشائية وكما في انتظار تمام السلم، فضلا عن عادة وأعد. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف، ولا شك في اختلاف أحداهما. ووجه الاختلاف أن الجملة الخبرية توصف بالصدق والكذب دون الجملة الإنشائية. النظرية الأولى والتفسير الأول ما تقدم من الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين في مدلولهما التصور، يعني المدلول الوضعي للجملة الخبرية وللجملة الإنشائية واحد، وهو أن يقال أن كلمة بعث الخبرية وكلمة بعث الإنشائية موضوعة لمعنى واحد، وهو التمليك، مثلا معنى البيع على وهو التمليك، لأن البيع تمليك عين بعوض. نعم. واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، يعني بلحاظ ظهور حال متكلم، هذا بناء على غير مسلك التعهد، وإلا بناء على مسلك التعهد أيضا يكون الاختلاف في مرحلة المدلول الوضعي، لأن المدلول الوضعي هو ما ينفع عن الدلالة الوضعية التعهدية، وقد تقدم الكلام عن ذلك، حيث أشكل السيد الصدر هناك بأننا لو تعقلنا كلام صاحب الكفاية نتعقله في الجمل المشتركة، أما لا نتعقله في الجمل المتمحضة في الإنشاء للفرق بين أعاد وأعد وطاف وطف وصام وصوم. النظرية الثانية إن الاختلاف بينهما، أي بين الخبرية والإنشائية، لا يرجع إلى مرحلة المدلول الوضعي، بل ثابت في مرحلة المدلول التصوري الوضعي، بمعنى أن الواضع وضع الجملة الخبرية لمعنى يختلف عن المعنى الموضوع له الجملة الإنشائية. ولكن ماذا قالوا؟ قالوا النظرية الثانية تنص على أن الفرق بين الجملتين ليس في سنخ المدلول الوضعي بمعنى الموضوع له اللفظ، بل في كيفية دلالة إحداهما، في كيفية دلالة اللفظ على المعنى. هذا هو الفرق، يعني الفرق بين نظرية صاحب الكفاية وبين النظرية الثانية، أن نظرية صاحب الكفاية ترجع الفرق إلى مرحلة المدلول التصديقي، وهو قصد المتكلم، هل يقصد إنشاء البيع أو يقصد الإخبار عن البيع. النظرية الثانية تقول لا، الفرق يرجع إلى مرحلة المدلول التصوري، ولكن مرحلة المدلول التصوري من ناحية الدلالة اللفظ على المعنى، يعني يقال هكذا، أن بعث الإنشائية موضوعة لإيجاد المعنى للدلالة عليه بواسطة اللفظ، المتكلم عندما يقول بعث فهو يريد، عندما يقول بعث فهو المتكلم، متى المتكلم؟ الواضع عندما وضع كلمة بعث وضعها لإيجاد المعنى للدلالة عليه بواسطة اللفظ، بينما هناك سنخ الدلالة في بعث الخبرية دلالة من أجل دلالة القصد وليس دلالة الإخبار، في بعث الإنشائية دلالة الإخبار، بينما في بعث دلالة عفوا مو الإخبار، دلالة الإيجاد، إذا قال بعث يعني هو يقصد البيع ويقصد إيجاد البيع، بينما في جملة الخبرية في بعث الخبرية يقصد الإخبار والإخبار عن وقوع البيع. فالفرق لا نرجعه إلى مرحلة المدلول التصديقي، بل يبقى على مرحلة المدلول التصوري، لكن من حيث الدلالة، يعني دلالة بعث الخبرية تختلف عن دلالة بعث الإنشائية، دلالة بعث الخبرية للدلالة على الإخبار والحكاية، بينما دلالة بعث الإنشائي للدلالة على الإيجاد، بعث بمعنى إيجاد البيع، وأنتي طالب بمعنى إيجاد البينونة والطلاق. فالفرق يرجع إلى مرحلة الدلالة، أن بعث الخبرية موضوعة، لاحظ مجرد أن أقول لك موضوعة يعني الفرق في الواقع في الموضوع له، أن بعث الخبرية موضوعة للدلالة على الإخبار والإنكار، تدل على الإخبار والإنكار، بينما بعث الإنشائية للدلالة على الإيجاد. فالفرق يرجع إلى الواقع، لكن من حيث الدلالة، أن دلالة بعث الخبرية تغاير دلالة بعث الإنشائية. لاحظ ماذا قال الثاني: إن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التطوري، وذلك لاحظ في كيفية الدلالة، بمعنى أن دلالة بعث الخبرية تختلف عن دلالة بعث الإنشائية، فقد يكون المدلول التطوري واحد ولكن كيفية الدلالة تختلف. فإن جملة بعث الإنشائية لاحظ دلالتها على مدلولها وهو التمليك بمعنى إيجادها له، أي للمعنى بواسطة اللام، وجملة بعث الإخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى إخبارها للمعنى وكشفها عنه عن المعنى بواسطة بعث. فالفرق في سنخ دلالة. نعم، يقول بعث الإنشائي لا، المعنى الموضوع له واحد، لا يعني بعبارة الواقع، نحن لا نريد أن نرجع إلى مرحلة قصد المتكلم، وأنا لم أخذ قصد حتى لا نقع، لأن حتى لا تكون نظرية صاحب الكفاية، لأن النظرية صاحب الكفاية يرجع الفرق إلى القصد. هناك يقصد إنشاء البيع وهناك يقصد الإخبار عن البيع. لا نقول يعني صاحب الكفاية لا يقول، صاحب الكفاية يقول هكذا الواضع وضع بعث الخبرية وبعث الإنشائية لمعنى واحد وهو التمليك، هذا يقول صاحب الكفاية. إذن أين الفرق بينهما؟ يقول قصد المتكلم، إن قصد الإنشاء كان إنشاء، قصد الإخبار كان. فالفرق في مرحلة المدلول القصدي التطبيقي. النظرية الثانية تقول هكذا، أكو نقطة اشتراك بينها وبين نظرية صاحب الكفاية واشتراك. النظرية الثانية تقول هكذا، الواضع وضع بعث الإنشائية وبعث الخبر لمعنى واحد وهو التمليك. إذن أين الفرق؟ يقول الفرق أن الواقع، ثم قلت أن قصد المتكلم، أن الواضع وضع بعث الخبرية لمعنى التمليك من حيث الإخبار والدلالة عليه، بينما وضع بعث الإنشائية للتمليك ولكن من حيث إيجاد التمليك للدلالة عليه من حيث إيجاده. فالفرق أيضا الواضع وضع هذا الفرق وليس لحق قصد المتكلم وظهور حال المتكلم. هذه الصفحة وين الشيخ أحمد عبيدة؟ ما اتضح؟ فكر. صاحب الكفاية شيخنا يقول بعث الخبرية موضوع لماذا؟ للتمليك، وبعث الإنشائية للتمليك. إذن من أين ينشأ الفرق؟ ننظر إلى القصد وظهور حال المتكلم، وهنا ينشأ الفرق. ماذا يريد؟ ماذا يقصد؟ فيكون الفرق. هذه نظرية صاحب الكفاية. النظرية الثانية تقول لا، الواضع جاء ووضع بعث الخبرية ووضع بعث الإنشائية لمعنى واحد وهو التمليك، لكن لاحظ وضع الواضع بعث الإنشائية للتمليك من حيث أن بعثه تدل، لاحظ تدل على إيجاد التمليك بواسطة بعت. يعني عندما يقول بعت فالوضع يقول هذه الكلمة أنا وضعتها لكي تولد عن ذاك المعنى، بينما وضعت بعت الخبرية لكي تخبر عن ذلك المعنى. فكأننا بتعبير آخر نقول كأن المعنى هو معنى واحد، والفرق أن الواضع نفس الواضع فرق لكن من حيث الدلالة. الفرق من حيث الدلالة، هذا الفرق من حيث الدلالة الواضع لاحظها أو نحن لاحظنا ظهور حال المتكلم. أحسنت، نفس الواضع. الواضع هو الذي يقول وضعت بعت لكي تدل على معنى التمليك. لاحظ، وضعت بعت لكي تدل على إيجاد معنى التمليك، ووضعت بعت الخبرية لكي تدل على الإخبار عن وقوع التمليك. لاحظ الفرق، ما زال في دائرة الواضع وليس في دائرة ننظر ما هو ظهور حال المتكلم. ويترتب على ذلك أنك لو جئت إلى كلمة بعت الإنشائية واستعملتها للدلالة على الإخبار عن وقوع التمليك، وأنت تريد من بعت الإنشائي، نقول هذا الاستعمال مو حقيقي. لماذا ليس استعمالا حقيقيا؟ لأنه استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع. نقول كيف؟ الواضع وضعها للتمليك. نقول لا، الواضع وضع كلمة بعت الإنشائية للتمليك من حيث أن بعت تدل على إيجاد معنى التمليك وليس تدل على الإخبار عن وقوعه. وأنت الآن استعملتها من أجل الدلالة على الإخبار وليس من أجل الدلالة على الإيجاد، فيكون استعمالك استعمال غير حقيقي. إذا ما زال البحث والفرق في مرحلة المدلول الوضعي التصور، لكن من حيث الدلالة وإلا فالمعنى واحد. لا شيخنا، الفرق بينهم الوضع من حيث الدلالة. مدلول تصوري واحد، لكن ما معنى شيخنا، ما معنى الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي؟ الاستعمال المجازي هو استعمال له في غير المعنى الموضوع له. لا نسأل، الواضع وضع بعت الإنشائية لأي شيء؟ للتمليك فقط؟ لا، للتمليك من حيث الدلالة على إيجاد التمليك بواسطتها. أحسنتم، فيكون إذا أنت إذا استعملتها من حيث الدلالة على الإخبار، هذا استعمالك غير الذي وضعه الواضع، فيكون استعمال في غير ما وضعه الواضع، فبالتالي يكون استعمالا مجازيا. أما مدلولان تصور، نعم لا، أصل المدلول التصوري واحد وهو التمليك. الفرق في الدلالة، هي أنا أدري أنه واضح، بس أنا هذا جوابي لإشكالك. أن تقول أنه أنت إشكالك هكذا، تقول بما أن المدلول التصوري واحد يعني المعنى الموضوع له واحد لكل استعمال حقيقي، هذا إشكالك. أنا أقول لا يكون استعمالا حقيقيا في كليهما. لماذا؟ لأنك الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ المعنى الذي وضعه الواضع، وهنا عندما ترى أن الواضع وضعه في أي معنى تقول وضعه في هذا المعنى لكن من حيث دلالته على كذا، وأنت تستعمله من حيث دلالته على شيء آخر، فإذا استعملت اللفظ في غير المعنى الذي وضعه فيكون استعمال مجازي. رحمة الله قال إن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، وذلك في كيفية الدلالة من حيث الدلالة، وإلا المعنى التصوري وهو التمليك واحد. فقد يكون المدلول التصوري واحدا ولكن كيفية الدلالة تختلف، فإن جملة تعطي الإنشائية دلالتها لاحظ على مدلولها، مدلولها يعني على التمليك. بمعنى لاحظ بمعنى على حيث الدلالة، بمعنى إيجاد التمليك، إيجادها أي إيجادها، إيجادها بمعنى إيجادها أي إيجاد بعت له للمدلول للمعنى باللام. وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها وهو التمليك إلا من بأي معنى، بمعنى إخبارها للمعنى وكشفها عنه. فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية كذلك يدعى في الجمل الفعل. لكن إيجادية الحروف بمعنى ماذا؟ بمعنى إيجادية نفس الرب، الحروف موجدة وإيجادية أنها توجد الرب بين أجزاء الكلام، لكن هنا إيجادية بمعنى أنها توجد الإخبار. فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية كذلك يفعل الجمل الإنشائية لكن مع حرف إيجاديتين. فتلك بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي، وهذه بمعنى كون بعتو موجدة للتمليك بالكلام. فما هو الموجد؟ موجد بالفتح في باب الحروف حالة قائمة بنفس الكلام. وما هو الموجد في باب الإنشاء؟ أمر اعتباري مسبب عن الكلام، أن التمليك أمر اعتباري. ويرد على ذلك، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، إن التمليك لا يخلو، إما أن يراد من التمليك التمليك الاعتباري، أو يراد من التمليك التمليك الشرعي الذي هو من الشارع، أو يراد من التمليك التمليك العقلائي. التمليك الاعتباري الذي هو قائم في نفس البائع والمشتري، بمعنى إذا قال البائع بعت وقال المشتري قبلت، فهل قول البائع بعت أنه يريد أن يوجد التمليك في نفسه وفي نفس المشتري؟ أنتم تقولون بعت موضوع للتمليك من حيث إيجاد معنى التمليك، إيجاد معنى التمليك في نفس البائع والمشتري. يقول هذا باطل. لماذا باطل؟ لأن التمليك كمعنى موجود في نفس البائع والمشتري، والمشتري هو مجرد عندما قال بعته هو أبرز ذلك المعنى الذي في نفسه. فبعته ليس دورها دور الإيجاد، بل دورها دور الإبراز. بكلمة بعتو لم يوجد التمليك في نفس البائع، هو موجود في أفق ذهن البائع. نعم، عندما قال البائع بعتو أبرز ذلك الأمر النفساني، أبرز ذلك الأمر النفساني ولم يوجده في نفسه. فقولكم أن بعتو بمعنى إيجاد عنوان التمليك في أفق المشتري وفي أفق ذهن البائع ليس بصحيح، لأن بكلمة بعته لم يوجد عنوان معنى التمليك، إذ هو موجود وأمر قائم بنفس قائم في نفس البائع والمشتري. أما إذا كان مرادكم من بعته أنها توجد معنى التمليك بمعنى أن الشارع بمعنى أن البائع إذا قال بعت الكتاب، فمعنى ذلك أن الشارع أوجد التمليك، أوجد معنى التمليك وأوجد التمليك، أو التمليك العقلائي بمعنى أن البائع إذا قال بعت أن العقلاء أوجدوا التمليك، يعني بحيث يترتب عليه الأثار. فالبائع يقول أنا قلت بعت، أنا قلت بعت لأوجد التمليك الشرعي عن الذي يرتضي الشرع، وإذا قلت بعت أريد أن أوجد التمليك عقلائي. نقول في الحقيقة والواقع إن التمليك الشرعي والتمليك الاعتباري فرع دلالة اللفظ على معنى التمليك. الشارع لا يوجد التمليك ولا يعتبر التمليك، وكذلك العقلاء لا يعتبرون أن التمليك قد تحقق إلا إذا كانت هناك علاقة بين اللفظ وهو لفظ البيع ولفظ ومعنى التمليك. أما مع عدم وجود، مع عدم كون لفظ البيع موضوع لمعنى التمليك، لا معنى لأن يوجد الشارع التمليك ويوجد العقلاء التمليك. إنما العقلاء وإنما الشارع يوجد التمليك بعد دلالة لفظ البيع على معنى التمليك، وليس قبل دلالة لفظ البيع على معنى التمليك. فلهذا لا نتعقل أن البعث الإنشائي بمعنى إيجاد معنى إيجاده أين؟ في نفس المشتري والبائع هو موجود، فلا يحتاج إلى كلمة بعث حتى يوجد معنى التمليك، وإنما بعث تبرز هذا العنوان والمعنى لأنها توجد المعنى في أفق نفس البائع. وكذلك لا معنى لإيجاد التمليك بمعنى أن الشارع يوجده، الشارع يعتبره أو العقلاء يعتبرونه. الشارع يعتبر التمليك والعقلاء يعتبرون التمليك بعد دلالة لفظ البيع على معنى التمليك، وليس قبل دلالة لفظ البيع على معنى التمليك. رحمه دخل ويرد على ذلك. نعم، هنا نحن نشكل في قضية الإنسان، ويرد على ذلك أن التمليك اعتبار تشريعي يصدر من البائع ويصدر من العقلاء ويصدر من الشارع. البائع يقول ملكت، والعقلاء يقول ملكت، والشارع يقول ملكت. فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بال، لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون بعثوا دورها توجد معنى التمليك. هكذا بعث الإنشائية هي إيجاد المعنى بواسطة اللفظ، الكلام. فإن أريد بالتمليك الذي، التمليك الذي هو المدلول التصوري لكلمة بعث، الذي يوجد بالكلام بكلمة بعث، فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول يعني الذي يكون من قبل البائع، فمن الواضح طبقه على الكلام. ما معنى؟ يعني أن معنى التمليك موجود قبل عملية تكلم والكلام والتلفظ، وأن البائع بالكلام دوره لا يوجد دوره. أحسنتم، يبرزوا هذا الاعتبار القائم في نفسه. بعثوا تبرزوا التمليك الذي هو في نفسه، وليس يوجد التمليك في نفسه وفي نفس المشتري، وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفسه، هو موجود هذا الاعتبار قبل التلفظ والكلام. وإن أريد الثاني بمعنى الاعتبار التمليك العقلائي، أو الثالث التمليك الشرعي، بمعنى إذا قال بعته العقلاء يقولون وجد التمليك، تحقق التمليك، تحققت الملكية. أو إذا قال بعته الشرع يقول تحققت التمليك والملكية، فهو بواسطة بعثوا يوجد تمليك الشارع وتمليك العقلاء، التمليك العقلائي أو التمليك الشرعي. هذا طبعا لا يرد عليه بأن يقال لا، التمليك العقلائي والتمليك الشرعي موجود في نفسه، فهو يبرز يقول لا ليس موجود في نفسه. هو الشارع يقول أنا لا أوجد تمليكا شرعيا، والعقلاء يقول لا أوجد تمليكا عقلائي إلا إذا قلت كلمة بعث. فقد يقال أنه بواسطة بعث يوجد التمليك العقلائي والتمليك الشرعي، فلا يرد عليه المحذور الأول بأنه موجود التمليك العقلائي والتمليك الشرعي، لأن الشارع قال لا يوجد التمليك الشرعي الذي ينسب إليه إلا إذا قلت بعث، ولا يوجد التمليك العقلائي لا يناسب يعني ريبرتو. نعم. قال وإن أريد الثاني عن التمليك الشرعي أو الثالث التمليك الثاني عن التمليك الشرعي أو الثالث التمليك عفوا الثاني العقلائي الثالث الشرعي قبل المحذوب واحد مشترك. يقول فهو وإن كان التمليك مترتبا على يمكن أنه لا يوجد التمليك الشرعي ولا يوجد التمليك العقلائي إلا من خلال التلفظ والكلام وكلمة بعده. قال لا بأس به غير أنه إنما يترتب عليه أي إنما يترتب التمليك على الكلام بعد فرض استعماله في مدلوله التصوري وكشفه عن مدلوله التصوري. بمعنى أن العقلاء وأن الشارع لا يعتبر تحقق التمليك الشرعي أو العقلائي إلا بواسطة لفظ البيع الذي يدل على معناه الموضوع له. بمعنى أولا لفظ البيع يكون له معنى موضوع فإذا استعملته تحقق التمليك الشرعي أو التمليك العقلائي. ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد أو كان هادئا لم يترتب عليه. لو سمعنا كلمة بعته من استقام حذري لا يترتب عليه التمليك الشرعي والعقلائي. لو سمعنا بعته من مجنون لا يترتب عليه فترتب الأثر إذن ناتج عن استعمال بعته في معناها وليس محققا لهذا الاستعمال. فالحقيقة والواقع لا بد أن نرجع الفرق إلى مرحلة المدلول الوضعي من حيث أصل الوضع لا من حيث دلالة. بأن يقال كما تقدمت الحلقة الأولى والثانية إن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة بما هي نسبة مفروغ عن تحقيقها والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة بما هي نسبة يراد تحقيقها. وبتعبيرنا قل إن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة الوقوعية والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة الإيقاعية. فإذا قال المتكلم أقم الصلاة فهو يريد منك أن توقع الصلاة. أما إذا قال أقام الصلاة فهو ملحوظ ما هي نسبة مفروغ عنها متحققة فقد دوره الإخبار والحكاية. إن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة. فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه نسبة وقوعية. والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها لأنها مفروغة عن تحقيقها كما تقدم في الحلقة الأولى. ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية ليس بالإيجادية الذي قلنا إيجاد المعنى بواسطة لا فليس فيها بمعنى أن استعمالها في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى بالله بل بمعنى أن النسبة المفردة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة ومتحققة بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد. وهذا معنى أن الجملة الإنشائية إيجادية أي ملحوظ بما هي يراد إيجادها بخلاف الجملة الخبرية فهي نسبة مفروغة عن تحققها وإيجادها. واضح الفرق بين إذا قلت لك كل الطعام كل الطعام منظور إليها بما هي نسبة يراد إيجاد الأكل في الخارج وتحقيق الأكل في الخارج. أما أكل الولد الطعام نسبة بما هي مفروغة عن تحققها وعن إيجادها وعن تنجزها. هذا هو الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. إذا الفرق يرجع إلى مرحلة المدلول الوضعي من حين أصل الوضع يعني أصل الورع يختلف، لأن المدلول التصوري واحد وهو التمليك، لكن الدلالة هي المختلفة. حيثية الدلالة كما في النظرية الثانية نقول لا، الواضع وضع الجملة الخبرية بالنسبة الوقوعية، والجملة الإنشائية بالنسبة الإيجادية الإيقاعية. بينما النظرية الثانية تقول لا، وضعهما لمعنى واحد، والفرق لاحظ الدلالة، أن دلالة أحدهما تختلف عن دلالة الأخرى. النظرية الأولى نظرية صاحب الكفاية تنص على أن الفرق في مرحلة المدلول التصديقي. تم الكلام في المعنى الحرفي، بقيت ما هي الثمرة من